الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الليلة سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الكلام الموجه والخطاب المعتمد والمقصود لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو المخاطب أصلا، ومن يأتي بعده يأتي تبعا في الخطاب، فهو الذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت القرآن يخاطب فردا واحدا فالمقصود المخاطب الأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله جل في عليائه يخبر عن قيام الساعة وعن هذا اليوم العظيم، ولكنه لاستفهام، لأن الاستفهام يثير الاستغراب والتعجب والتهول من هذا والاستعظام، فيقول لرسوله ومصطفاه ولخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم الذي بلغ دينه: هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول: هل وصل إليك خبر يوم القيامة التي تغشى الأبصار بهولها وتغشى القلوب بفزعها أعاننا الله عليها؟ هل سمعت بخبر يوم القيامة؟ يقول الفراء، يقول: إن كان ما أتاك خبر الغاشية فقد أتاك الآن. هذا هو تقدير الكلام. وقال غيره: أنت لم يأتك خبر الغاشية فاستمع لخبر الغاشية الآن. وإنما قال حديث لأن الحديث فيه نبأ عظيم وفيه غرابة، ولذلك تسمى الأحدوثة هي الشيء الذي يتحدث به الناس، فيسمى مثلا حديثا، وصار حديث الركبان حتى يقول سبحانه: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، صاروا أحاديث مجالس لكثرة الاستغراب والأعجوبة من قصصهم. فيقول: أنت ما أتاك حديث الغاشية فاسمع لحديث الغاشية. وبالمناسبة روى المفسر الحبر العالم ابن أبي حاتم في تفسيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ليلة من الليالي صلى الله عليه وسلم، غالب الليالي في خروجه كان وحده صلى الله عليه وسلم، يقول شوقي: كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمه. يقول: من مهابته صلى الله عليه وسلم وهو وحده كأنه في موكب من الناس وفي حشم وفي جنود وفي بنود، فكان يخرج وحده. قال أبو ذر في الصحيح: خرجت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أراه ولا يراني، وكنت في ضوء القمر يعني أستتر عنه، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى ناحية أحد، جبل أحد الذي في المدينة الكبير هذا، وبالمناسبة ترى جبل أحد يحبنا ونحبه، وهو من جبال الجنة، وأما جبل ثور فهو من جبال النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على جبل أحد قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، عجبا، حتى الجبال فيها من يحبنا ونحبها وفيها من جبال الجنة، والجبال فيها من يبغضها ويبغضنا وهي من جبال النار. وانتصر في صلى الله عليه وسلم نصرا معنويا في أحد، ولو وقع الشهداء كما تعرفون، وقد صعد عليه صلى الله عليه وسلم فاهتز الجبل بكبره وثقيله وضخامته وعظمته، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله ورفسه وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في بعض الروايات وعلي، أي هؤلاء الشهداء والصديق أبو بكر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم في جهة أحد في ليلة مقمرة، فخرج أبو ذر وراءه، فقال: خفت على نفسي، فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أبقى لا أتجاوز، وإذا بإنسان يكلمه في ظل القمر أو في ضوء القمر ويحدثه كثيرا ويوصيه. فرجع صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من هذا الذي يحدثك؟ قال: رأيته؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: هذا جبريل، جاء في صورة إنسان، وإلا لو جاء في صورته التي خلقه الله عليه ما اتسعت المدينة ومن حولها، وكان أغمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين فأغمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغشي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق إلى المغرب، لكن أتى في صورة إنسان. قال: هذا جبريل يا رسول الله. قال: هذا جبريل، ما دام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: يا أبا ذر، هذا جبريل أخبرني أنه من مات من أمتي، الحديث في مسلم، لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، يعني بعد ما يتوب. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث بالحديث ثم يأتي بهذه الزيادة. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من الليالي يدور في سكك المدينة. وما هذه السكك؟ وما هذه المدينة التي أرسلت النور للعالم والعدل للبشرية، وأرسلت أعظم هداية للإنسان، وأسس فيها أعظم دولة عادلة في تاريخ البشر، وهي مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. بيوت من طين قريبة من رأس الإنسان، يمد الإنسان يده فيصل إلى البناء ويصل إلى السقف. هذا البناء أرسل منه صلى الله عليه وسلم هداية للعالم. فمر صلى الله عليه وسلم في زقاق المدينة وشوارعها يسمع من يقرأ، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: والله إني أعرف أصوات الأشعريين في الليل من قراءتهم، يعني من أبي موسى وجماعة يقرؤون في الليل من أصواتهم الجميلة، فيحبهم صلى الله عليه وسلم، وينزل عندهم أحيانا في الخيام يقول: أسمع في الليل أنهم يقرؤون. فيمشي صلى الله عليه وسلم، وبينما كان يمشي وإذا بباب في غرفة من طين قديمة وباب من خشب، وإذا بصوت قارئ الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه القرآن، ويحب أن يسمعه من غيره ويتأثر به ويرسل دموعه. وإذا أتى أحد الصحابة قال: اقرأ عليه ابن مسعود، فأرسل دموعه ويقول: حسبك الآن. ويسأل الإنسان: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ لأن أكبر وثيقة وأكبر رسالة له القرآن، أن أتلو القرآن. فسمع بإذا صوت عجوز من خلف الباب تقرأ، ما تعلم العجوز أن محمد صلى الله عليه وسلم وراء الباب. فقرب صلى الله عليه وسلم، وإذا بصوتها ارتفع وإذا تبكي، وقفت ما تحفظ أنها الأتاك حد الغاشية. فأتى صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه كذا على الباب من خارج البيت، فتقول هي وهي تبكي، والخطاب للرسول عليه وسلم، الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ فتقول هي من وراء الباب: هل أتاك حديث الغاشية؟ فأرسل الله عليه وسلم دموعه، قال: نعم أتاني. تقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني. تقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ فأخذ يردد يقول: نعم أتاني. هذه من قصص صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. بالمناسبة قرأت في مسند أحمد بسند صحيح أن على ذكر البيوت وقرب البيوت، أن عمر بن الخطاب خرج يصلي بالناس رضي الله عنه أرضاه في خلافته، وهو متولي الخلافة، وكان عنده ثوب واحد فقط يغسله قبل الصلاة، وكان يبقى في الإزار ثم ينشفه للشمس، ثم يلبسه ويتطيب ويخرج بالدرة، وينتفض قلب كسرى هناك وقلب قيصر تتزعزع هناك في فارس وفي الروم في القسطنطينية منه. فخرج يريد المسجد طبعا، والصحابة كبار الصحابة والمهاجرون والأنصار والعلماء والشهداء في المسجد، وبيخطب بهم ارتجالا. فأتى من جانب المسجد وهو يمشي، وإذا بميزاب للعباس في بيت العباس، بيت المنطير، لكن الشاهد قصر البيوت، الميزاب الذي يرسل الماء، وإذا بماء فيه دم يصب على لباس عمر رضي الله عنه وثوبه. فأخذ من الغضب بدرته الميزاب ونزعه في الأرض، وقال للعباس، نادى العباس: ما هذا؟ رجع أولا يقول لبس ثوبا أو غسل ثوبه وخرج للناس يخطب بهم، ثم قال العباس: ما هذا الدم؟ قال: اشتقنا للحم دجاج فذبحنا دجاجة قبل الصلاة، فهذا دمها الذي وجدته من الميزاب على لباس عمر. قال عمر: فأنا نزعت الميزاب، يعني تأديبا لك. قال: كيف تنزعه والرسول عليه السلام والله الذي لا إله إلا هو إنه الذي وضعه بيده؟ اسمع الكلام الآن. قال عمر: الله الذي لا إله إلا هو أنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي وضعه بيده. قال: الله الذي لا إله إلا هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضعه بيده. ففاضت عين عمر، قال: والله لا يضعه إلا أنت فوق ظهري إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم. فاتكى عمر وجث على ركبتيه ويديه، وقام العباس على ظهر عمر، حديث أحمد، وصعد ورد الميزان مكانه. هذه صورة أحسن من ألف محاضرة في الحب والولاية وتقديم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام الشرع وتقدير صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن له قلب ولا عقل فليستفد من هذه القصة في توقيف الاسم المعظم والسنة المطهرة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فالهيبة والاحترام والتوقير والتقدير والتعظيم، نكس رأسك ولا تعترف ولا تنزح ولا تلهو ولا تلعب، إن هو إلا وحي يوحى، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رفع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حديث الغاشية، قال مجاهد وغيره: النار تغشى الأبصار. والصحيح أن الراجح أنها القيامة تغشى الأبصار بهولها، فلا يرى الناس منها إلا الأهوال، سماء تشقق ونجوم تكدر وشمس تكور وقمر أيضا وانتهاء للعالم. فهذه هي الغاشية التي تغشى الأبصار بهولها، وهو القول الصحيح، ولا غرو أن أذكر بعض الأقوال الراجحة المرجوحة، لكن القول الراجح هذا هو. قال سبحانه في وصف وجوه أوليائه وأعدائه إذا رأوا الغاشية كيف أنهم يميزون، وكيف أن أهل الشقاوة والضلالة والعياذ بالله والخزي والعار، قال وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة حقيرة عليها غبرة ترهقها قترة إذا رأت الغاشية، يعني خاشعة من الذل ومن الهوان والعياذ بالله والخزي، لأن الظالم والغادر وجهه في الدنيا ذليل وعليه هوان وخزي وعار، فكيف في الآخرة؟ يقول ابن تيمية ومن بعض الأولياء من يميز بالوجوه، حتى قال في مجلد الحادي عشر لما ذكر العمار القلبي قال وأنا يقول عندي قدرة على ذلك، قال حتى أميز الصادق من الكاذب ويستطرد في ذلك، فوجه الصادق تجد فيه من الصدق ومن الأنس ومن البشر وتعرف أنه مؤمن صادق، ووجه الفاجر تجد من المعاصي عليه ولو لم يخبرك أنه عصى الله، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه أقسام، فكيف بالآخرة التي يظهر التي تظهر على الوجوه هذه العلامات؟ جعلنا الله وإياكم من السعداء. قال وجوه يومئذ خاشعة لما علاها، قال من ذل المعصية وعار الذنب وخيبة الخطيئة، قال عاملة ناصبة، هذا الفيصل. أما عاملة قال أهل العلم عاملة في الدنيا عملا خاطئا وذنبا وفاحشة وجرما وظلما وتنصب به في القيامة في النار والعياذ بالله. وقال بعضهم بل تعمل عملا تظن أنه صحيح كأهل البدع وأهل الكتاب والمنحرفين وهو خطأ، فهي تنصب لهذا العمل وتتعب فيه والله لا يجزيها خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صدق عليه الصلاة والسلام. فهم يجهدون أنفسهم في أعمال فيحبطها الله عليهم، دخلها رياء أو عدم الاستنان بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أن عمر رضي الله عنه أرضاه مر براهب فإذا هو في دير، الراهب يعني النصراني طبعا، الدير يعني قرية قديمة أو جبل أو كهف، فدخل عمر في الكهف ثم نظر وإذا الراهب طويل الشعر طويل الأظفار، شوف هذه النصرانية يقول سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، تجويع وسهر وبهذلة وتعذيب للنفس، فالحمد لله الذي جاب الإسلام وسطا بين اليهودية والنصرانية، فاليهودية أسرفت في المباحات وفي الذنوب وفي الخطايا حتى قدمت الجسم على الروح، والنصرانية قتلت الجسم وجعلت فقط روحانيات، فزادوا من السهر وزادوا من تعذيب النفس، فأتى محمد صلى الله عليه وسلم بالأمة الوسط والدين الوسط، قال بعثت بالحنيفية السمحة يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشهد الدين أحد إلا غلبه. فالله سبحانه وتعالى نهى عن صراط المغضوب عليهم الذين هم اليهود وصراط الضالين الذين هم النصارى. قال الحافظ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم غفر الله له، قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى، لأن فساد اليهود تعلموا العلم ولم يعملوا به، قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. وأما النصارى فعبدوا الله على غير بصيرة كما يفعل الطوائف المبتدعة الآن، يقوم بعبادات ليست من السنة كليلة المولد وإحياء بعض الليالي التي لم ينزل الله بها من سلطان، بعضهم يواصل الصيام ولا يتكلم أسبوع ويدخل ديرا أو كهفا، كل هذا ليست من شريعة الرسول عليه السلام. فقال عمر لما رأى الراهب يا راهب، فخرج له الراهب فبكى عمر، قالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال تذكرت قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة، فهي تعمل عملا خاطئا وتنصب فيه، ومع ذلك نتيجته والعياذ بالله عند الله من أشق وأدهى النتائج، لأنه لم يكن على سبيل المعصوم عليه الصلاة والسلام. تدري ما هو العمل الصحيح الذي بعث به صلى الله عليه وسلم؟ هو بعث بعملين ومنهجين ووحيين، بعث بالعلم النافع والعمل الصالح وبالإخلاص لله وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالكتاب وبالسنة، ولذلك يسمونها الطريق الهجرتين. فهجرة إلى الله الواحد الأحد بتجريد التوحيد له، وهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام بتجريد المتابعة له. قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما مر أو سوف يمر، يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أما أخلصه فيكون خالصا لوجه الله، وأما أصوبه فيكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني تصلى هذه الوجوه عند الله نارا حامية بسبب أنها عملت عملا على غير مرضاة الله، فلا إخلاص فيه ولا متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فأوصيكم بأن تكون أعمالكم خالصة لوجه الله وتكون تبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله العذاب الذي تتعرض له هذه الأنفس الخاطئة الغاشمة الظالمة، قال تسقى من عين آنية، أي يسقيها الله ويشربها الله يوم القيامة في نار جهنم من عين آنية، الآنية شديدة الحرارة شديدة المرارة كثيرة القذارة، فشدة حرارتها في قطع الأمعاء والشفاه والعياذ بالله، وتختلس جلدة الوجه إذا شربوا من الكوب ويجبرون، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، قال يكاد يبتلعه ولا يستطيع من العين الآنية والعياذ بالله الحارة التي أغلي عليها، ثم يشرب هذا الفاجر جزاء ما فعل في الحياة الدنيا. قال سبحانه في هؤلاء الأشقياء والفجار ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في الجنة إلا من ضريع، فطعامهم الزقوم والضريع، على أن بعض المفسرين قال الضريع هو الزقوم، وقال ابن عباس وغير من أهل العلم هو الشبرق، والشبرق هو نبت صحراوي في شوك ومرارة لا تأكل حتى الدواب، والله يجبر ويكره الفاجر يوم العرض الأكبر في النار أن يأكل هذا الضريع. من أين يأكل؟ يأكله غصبا ويشرب الصديد والعياذ بالله، وهو قيح ودم أهل النار أعوذ بالله. والله إن رجل تمر به هذه الآيات ليس إلا أن يندم في كل لحظة ويجدد التوبة حتى يلقى الله بقلب سليم. ليس له طعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، بعض أهل العلم ترى قال ضريع هو نبت سام ما سماه، لكن الذي يظهر لي أن أكثر أقوال المفسرين على أنه نوع الضريع الذي يسمى في الصحراء الشبرق، وذكر الشعراء في قصائدهم، وهو لا تأكله الجمال والدواب تخاف منه لمرارته ولما فيه من مواد سامة ولصعوبة مضغه، لكن الفاجر يجبر فيأكله فيقطع أمعاه ويقطع شدقه ويقطع لسانه والعياذ بالله. هذا الضريع تدري أكلهم، هذا طعامهم، وأما الشراب فهو لتعرفون الصديد والعياذ بالله، لكن سوف يأتيك النعيم. يقول الله عن هذا الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، قال لا يسمن الأبدان ولا يشبع البطون، هذا ضبط المسألة، لا يسمن الأبدان ولا يشبع البطون. قال بعضهم لا ينفع، لا يدفع من ضر ولا يجلب خيرا، ولكن الكلمة الأولى أضبط، فهو لا يسمن بدنا فيركب فيه لحما وشحما، وأيضا لا يملأ بطنا، إنما يشعر بالجوع أشد وأكثر وأقسى والعياذ بالله. وهذا مرض إذا أصاب بعض الناس بمرض أنه لا يشبع أبدا، هذا نوع من الأمراض الله أعلم بها. وفي السنة ذكر الحافظ ابن كثير وأصل الحديث عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاوية يقول ابن تيمية هذه من مناقب معاوية، وقال ابن كثير بل هي من مناقبه من مناقبه، حتى لا يأتي واحد ممن يكره الصحابة يقول لا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية، قال ائتوني بمعاوية يكتب لي الوحي، لأنه خال المؤمنين وكان يكتب الوحي رضي الله عنه، قالوا يأكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأكل معاوية كان كبير الجثة وهو ملك يسمونه كسرى العرب، حتى يقول الذهبي لما ترجم له كسرى العرب، كان له أبهة وسيادة، يقول ابن عمر رأيت أبا بكر ورأيت عمر ورأيت عثمان ما رأيت أكثر سؤددا من معاوية، يعني هالته هالة ملك، وإذا تكلم فقال صلى الله عليه وسلم اتوني به ثاني مرة، قالوا يأكل يا رسول الله، فارسل قال اتوني به، قالوا يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. هذا حديث حسن رواه أحمد وغيره ورواه الحافظ بن كثير وحسن إسناده، فكان معاوية بعدها لا يشبع أبدا يأكل، قال إنما أكل كذا وإلا الشبع ما أجيب شبعا. فيقول ابن تيمية هذا منقبة لمعاوية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من سببته أو شتمته أو دعوت عليه للمسلمين فاجعلها زكاة له وكفارة، فهي زكاة له وكفارة. حتى في آخر عمري كان يخطب من اتساع البطن يخطب جالس على المنبر للعذر رضي الله عنه خطب في دمشق بذلك، هذا يعني من عرض الطريق، فهذا منقبه. لكن الذي يبتليه الله عز وجل في النار والعياذ بالله مع الأشرار والفجار ثم لا يشبع ويكون طعام هذا الضريع والشراب والصديد، فإنه في حياة من القسوة لا أشد منها ولا أعنت، تعوذ بالله. انتهى وصف الكفار وما يأكلون وما يشربون. قال سبحانه عن الأبرار: جعلنا الله وإياكم منهم. فإن الغالب في القرآن إذا ذكر الأبرار الفجار ذكر الأبرار، وإذا ذكر الحسنة ذكر السيئة، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، هذا الغالب في القرآن. قال: وجوه يومئذ ناعمة. قال بدأ الوجوه، قال بدأ لأن وجوه العالم لأن كتب، ولأنه أول ما يرى من الإنسان وجهه، ولذلك يقول سبحانه وتعالى إنها ناعمة، قال عليها الحبور والنور والسرور، عليها بشر وملاحة وصباحة وخير مما رأت. قال ابن القيم: والله إني إذا نظرت إلى وجه أبي العباس بن تيمية أتذكر وجوه يومئذ ناعمة، مع شظف العيش، يقول هو الذي كان فيه ابن تيمية شظف العيش الذي كان فيه، لكن لكثرة تلاوته وقيامه لليل وتهليله وتكبيره وقراءة القرآن كان وجهه عليه هالة من النور، غفر الله له ولجميع علماء الأمة وصالحها. قال: وجوه يومئذ ناعمة. بدأ بالوجوه حتى يقول آخر، يقول إنك تعرف الرجل من وجهه، يقول: وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أورد غصبا إلى النار، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري. ثم يقول هنا أنها ناعمة، قال: بالبشر الذي علاها. الآن هنا سوف يأتي بالمظهر والمخبر. قال: لسعيها راضية. قال بعض العلماء: أما ظاهرها فناعمة مسرورة محبرة، وأما باطن نفوسهم فراضية عن الله. وفي موقف عند المؤمنين يوم العرض الأكبر أن الله يرضى عنهم ويرضون عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أكبر منزلة تصل إليها إن لم تكن من طموحاتك وأهدافك المستقبلية أن تصل إلى مرتبة أن يرضى الله عنك وترضى عنه، فابك على نفسك وأحسن الله عزاءك في نفسك ومصيرك اليوم، ولا تحدثني عن أهداف مستقبلية أخرى، فإنما الحياة لهو ولعب، وإنما هي متاع زائل، وإنما هي أيام معدودة. أن ترضى عن الله ويرضى الله عنك. هنا يقول: لسعيها راضية، قال رضيت عن سعيها عند ربها وأرضاها ربها بثواب سعيها، فهي أرضت الله بالعمل الصالح والله أرضاها بالثواب الجزيل جل في علاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أن يقول التقابل بين المؤمنين وبين ربهم، قال يحبهم ويحبونه، إن تنصروا الله ينصركم، فالله يجازي العبد بقدر العمل، إذا أعززته أعزك، وإذا أهملت دينه وكتابه أهملك الله سبحانه وتعالى ونسيك من رحمته، أعوذ بالله من الخذلان. قال ترضى عن سعيها، الرضا في الغالب من أعمال القلوب، والسرور والحبور والنور يظهر على الأبدان، فإذا تحدث عن الظاهر فهو سرور وحبور ونور وملاحة وصباحة، وأما القلوب فهي راضية لسعيها عند ربها سبحانه وتعالى. قال سبحانه: هذه الوجوه المنعمة النظرة والنفوس الراضية أين تكون؟ في جنة عالية، الجنة في السماء، معتقد أهل السنة والجماعة، وهما موجودتان، والنار والجنة حقا وهما، الشيخ حافظ الحكمي، والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما، لأن يقول موجودتان رد على بعض المعتزلة كأبي العلاف بن حذين، وقال موجودتان لا فناء لهما رد على بعض المعتزلة قال كفنا النار، فرد عليهم في البيت يقولنا موجودة الآن، لأن بعض المعتزلة يقول يخلقها الله إذا قامت القيامة، وكذبوا، بل هي موجودتان الآن مخلوقتان ولا تفنيان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فهي في السماء. أما علاها فالفردوس، يعلمنا صلى الله عليه وسلم علو الهمة، يقول للصحابة والخطاب لنا أيضا: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. ما قال أنت أبا بكر أو عمر فقط، الجميع، اجعل عندك همة عالية أن تكون في الفردوس. حتى يقول ابن الجوزي: والله إنه يغبن الرجل، وإن حسر على الإنسان إذا علم أن في الجنة درجات 100 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، ثم يرضى أن يكون في الربض، يعني بس ترضى أن تكون يعني في الفل القصر، عسى الله يدخلنا الجنة ونجينا من النار. لكن الهمم العالية، قال إذا سألتم الله الفردوس، سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، يقوله عليه الصلاة والسلام. الآن وصفه، قال فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان، فسقف الفردوس عرش الرحمن. أسأل الله لي ولكم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، يوم حتى رسول الله عليه وسلم يقول بل الرفيق الأعلى، وكان كثير من الصحابة يقول كذا، قال لكنني أسأل الله الجنة، لكنني أسأل الله الفردوس، فهو آمالهم كذا رضوان الله عليهم وأرضاهم، كما تعرفون أنتم لما قال رواح ربي حل بيع والله لا نقيل ولا نستقيل، فسلم نفسه في موته حتى يأخذ السلعة وهي الجنة، ودفع الثمن وأتى بالعقد جبريل، والذي أملاه الله سبحانه وتعالى، والذي وقع عليه محمد، والذي شهد عليه الملائكة، وتفرقوا في كان مكان العقد ومكتب البيع كان في العقبة، وتفرقوا والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا وقد وجب البيع، قال الصحابة كنا ننتظر بالرواحة متى يدفع ثمنه نفسه ثمنا، حتى أتى موته فدفعها في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا معالم الذين وصلوا إلى جنات النعيم، هنيئا لهم وهم يحبرون هناك وينعمون ويسرون بما وصلوا إليه من كرامة. فالجنة في السماء عالية، قال في جنة عالية، من وصاف الجنة لا تسمع فيها لاغية، قال أهل العلم لا تسمع فيها لغوا أو كلاما غير مفيد، فلا تسمع فيها لعنا ولا سبا ولا شتما ولا ما يزعجك أو كلاما غير نافع أو لاغ، إنما تسمع كلاما مفيدا سلاما وأمنا وتحايا وترحاب، لا تسمع فيها ما يكدر الخاطر ولا ما يغضب النفس ولا ما يجرح المشاعر، إنما تسمع الكلام اللين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام سلام، يدخل هؤلاء يسلمون وهؤلاء يباركون وهؤلاء يهنون، هذا المكان ليس كالدنيا، إن سلمت من مجلس أتى مجلس آخر في غيبة ونميمة، إن سلمت من هذا جاءك حاسد بكلمة، إن توقفت من شيء أتاك إنسان صبحك بقصيدة، إن صلح لك ابنك عقدك ابنتك، هذه الحياة الدنيا كما وصفها الله، يقول إن الله خلق ثلاث دور، فدار جعلها للطيب والطيبين من الكلام والأقوال والأفعال والرجال والنساء وهي الجنة، ودار جعلها الله للخبثاء والخبيثين من الرجال والنساء والأقوال والأعمال والأخلاق وهي النار، ودار مزج الله فيها بين الطيب والخبيث من الأقوال والأعمال والأحوال والأخلاق والآداب والسلوك والرجال والنساء وهي دار الدنيا، فاختر أنت مصيرك بنفسك، وقرر من الآن أن تريد مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع فرعون وهامان وقارون، ونعوذ بالله منهم من طريقهم، كما قالت المرأة الصالحة ونجني من فرعون وعمله، قال أحد أهل العلم من الأدباء المعاصرين أنهت العقد بشخطة قلم، تقول أنت اللي بيننا وبينك من عقد انتهى يا عدو الله، رب ابن اللي عندك بيتا في الجنة، هذا المهر اللي أعطيتني الملك وقصور مصر والجنود شيء، ترى هو عذبها ونزلت سحابة تظللها في الشمس وانتهت إلى ربها، وجعلها الله مثل المؤمنين فعليها السلام، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين لأنها مثلا خير الجزاء. قال سبحانه فيها عين جارية سائحة على وجه الأرض، الله يذكر أحيانا الأنهار، قال تجري من تحت الأنهار، قالوا تجري من تحت الدور والقصور والأشجار الأنهار، تصور المشهد، لكل رجل مؤمن في الجنة أربعة أنهار فقط، نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر ونهر من ماء. وأما العيون فشيء آخر، العين سائحة على وجه الأرض تسيح يعني بين الغروس وتمشي هكذا بين البلاط وتدخل إلى أماكن جلوس الناس، سائحة عذبة باردة من جمالها، قال ترفرف عليها الأطيار وتفيئها الأشجار وتظهر عليها روعة الثمار وهي دار الأبرار، إهبة من العزيز الغفار، فسبحان من أعطى لا إله إلا هو. هذا السائحة عين، يعني يقول هناك سبحانه وتعالى في العين الثانية قال عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يجي الإنسان بالكوب قال فينفجر معه الماء، قال فيذهب قيدا في يده، فكلما شرب تبعه عنق الماء في يده، وهذه عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال فيها سرر، قال سبحانه فيها سرر مرفوعة، السرر جمع سرير وهو ما يجلس عليه للتكريمة وهو الذي يجلس عليه الملوك، والظاهر أنه كما قال بعض المفسرين أنه ليس للنوم إنما هو للجلوس والمتعة، فسرورهم مرفوعة على الأرض حتى يتم السعد والبشر، لأن المكان المرتفع من أحسن شيء، لأنك في المكان المرتفع تستطيع أن ترى الحدائق التي أمامك، وتستطيع أن ترى الفلل، وتستطيع أن تتصور الأرض من أمامك، فهذه الصور جمع سرير. فيجلسك الله بإذنه سبحانه وبكرمه يجلسنا جل في علاه على أسرة جمع سرير، والسرير هذا مرتفع. ولذلك السرير يقول في لغة العرب هو الخاص بالملك في الدنيا. يقول شوقي في بني أمية في الأندلس لما زار الأندلس وبكى عليها، ومر ببيت المقدس لما احتله الإسرائيليين اليهود، أسأل الله أن يخلص المقدس منه. يقول مررت بالمسجد المحزون أسأله هو في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منائره من حيث يتلى ولا الأذان أذان. ثم يقول كانوا بني أمية كانوا سرير، كانوا ملوكا، سرير الغرب قبلتهم، فهل سألت سرير الغرب الشرق ما كانوا؟ كانوا سرير، كانوا ملوكا، سرير الشرق قبلتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ لأنهم حكموا الأندلس وحكموا دمشق. ثم ذهبت الدولة ليبقى الحق لأتباعه ليوم القيامة. وإنما قصدي من هذا السرير، لأن الله سماه سرير وسموه البني الملوك، قال هم ملوك، لأنه يقول إذا رأيتهم حسبتهم لولا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فكل واحد يملك ملكا كبيرا، أقلهم ملك مثل من يملك 10 أمثال الدنيا. وأنا كررت لكم كثيرا أن ابن قطلوبك سلجوقي، يعني حاكم سلجوقي، طبعا تسبب في إيذاء ابن تيمية وسجن ابن تيمية، وجاب ابن تيمية، ابن تيمية الآن اللي كان يصوم الاثنين والخميس ما عنده إلا ثوب واحد يغسل يوم الجمعة، ويكتب التأليف يكتب 5 كراريس في اليوم، ومشغول بهداية الأمة. جابوا عند ابن قطلوبة قال إنك تريد ملكنا، يعني هو في وهمه أن الملك هذا ابن تيمية يسهر ابن تيمية في الليل ويفسر القرآن ويشرح الحديث علشان إيش يعني؟ قال ابن تيمية ملكك أنت؟ قال والله الذي لا إله إلا هو، يا ملكك وملك أباك وأجدادك ما يساوي عندي فلسا واحدا. قال ماذا تريد؟ قال أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فيسمي الله ملكا كبيرا. وش عند الإنسان إذا أخذ منا بيت 20 في 20 زهى على الناس. أصل لو ملكت هذه الدنيا لكانت فانية ذاهبة دار التنغيص ودار الهم والغم. فينبغي عليك أن تتخذ عند الله دارا، وهي تتخذ لكن بالعمل الصالح، وتجعلها هي ملاذك الآمن، ولا تجعل لك ملاذات آمنة في الدنيا مثل ما يعلم الثقافة المهترية السخيفة التي تقول هدفك أن تكون نجما مدري في الألعاب وفي الغناء وفي الفن. لا نجم، النجوم من تبع محمد صلى الله عليه وسلم هم الفائزون، هم البررة الأخيار. أما هذا الكلام الفاضل الفارغ فقد شبعنا منه، وقد أخبرنا القرآن بالحل الصحيح أمام هذه الدعايات المغرضة في صرف شباب الأمة وإماتتهم وتمييعهم وصرفهم عن رسالتهم الكبرى، الذي يقول كن عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يشتدون رؤياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. وأكواب موضوعة، الكوب يختلف عن الكأس، الكوب لا عروة له، يعني مصمم مدور، هذا يسلم لك وتأخذه كذا. أما الكأس فله عروة، إذا ملئ هذا صار كأسا، وإذا صار فارغا بلا عروة سمي كوبا. يأتي الولدان كأنهم لؤلؤ منثور أمامك، فيأتيك الحورية ويأتيك الغلام فيضع الكوب في يدك. قال سبحانه وأكواب موضوعة، قال موضوعة أمامهم وهم على أسرة مرفوعة، نسأل الله من فضله. لكن هذا مشهد الجلسة، هذا خارج القصور الآن. أنا أخبرك بالعين الجارية والأسرة التي سوف تأتي، ويخبرك أخبرك بالجلوس على السرير، وسوف يخبرنا في الجلوس على الأرض، يعني الراحة كيف تنزل إذا نزلت من السرير تنزل على ماذا. لكن قبل ذلك ما تصلح الجلسة إلا بمنادمة، لكن بخمر ما يصدع مثل خمر الدنيا، لأن خمر الدنيا يشرب الخمر بعدين ينزل في الشارع مثل المجنون، يضرب سيارات الناس بعدين يعتقل بعدين يجلد في الشرطة حتى يقطعون ظهره، هذا خمر الدنيا. أما خمر الآخرة فلا صداع، حتى أن عمر بن الخطاب كان إذا استشرف خبرا من واحد أنه ذكر الخمر ولو في قصيدة أتى يحاسبه. له قريب اسمه النعمان بن نضلة، أرسل عمر والي على ميسان قريب من البصرة، والنعمان كان شاعر، الشاعر تعرف يقول أشياء أحيانا ما يطبقها، ولكن عمر كل سنة يسمع الأخبار يجيبهم قدام الولاة والي اليمن وأمير مصر وأمير حمص وأمير العراق وأمير ميسان وأمير البصرة وأمير مصر كلهم جميعا، واحد يشكره ويثني عليه ويدعونه، واحد يقوم عليه بالدرة ويخبطه قدام الناس رضي الله عنه، هذا العادل. فأتى فحاسبهم كلهم، حاسب عمرو بن العاص وأعطاه ضربتين على رأسه، وضرب ابن محمد عشان يسابق المصري. أتى قال هي يا نعمان، هذا حق هذا قريبه من أرحامه، أنت تقول بلغني عنك أنك تقول إذا كنت ندماني فبالأكبر اسكني ولا تسكني بالأصغر المتثلني. يقول إذا كانك بتسامرني، هذا الشاعر هو من أقوى، هذه ترى القصيدة من أقوى القصائد، يقول اسمعونا أربع أبيات هي من ضمن قصيدة طويلة، إذا كنت ندماني فبالأسبق، يقول إذا كنت ندماني فبالأكبر اسكني ولا تسكني بالأصغر المتثلني، لعل أمير ألا مخبر الحسناء أن خليلها بميسان يسقى في رداح وحنتمي، إذا شئت غنتني دهاكين قرية وقرقاصة تحثو على كل من سمي، لعل أمير المؤمنين يسؤه تنادمنا في الجوشك المتهدم، إذا كنت ندماني يعني أنت بتسامر معي فأنت تعال بلنا بخمر بس بالكاس الكبير دخيلك، ترى ما أحب الصغار هذه، فإذا كنت ندماني فبالأكبر اسكني ولا تسكني بالأصغر المتثلمي، ذكر الذهبي وابن كثير وابن جرير. فاستدعاه عمر قال هيه أنت بعد ما سترك الله فضحت نفسك؟ قال والله الذي لا إله إلا هو يا أمير المؤمن منذ أسلمت ما شربتها، وصدق وبر صحابي رضي الله عنه. قال فما قولك؟ قال يا أمير المؤمنين شجور أتتني، يعني تعرف هجوس سردادها مردادها، يعني الشاعر يقول كذا. قال فطلعت مني يا أمير المؤمنين، قال والله الذي لا إله إلا هو لا تليل ولايه بعدها، يقول تحرم عليك مثل ما تحرم عليك أمك، يعني يتعلم الأمة يعني كيف يشربون الخمر وتعلمهم الكيسان والكيزان بعد ما تعلم القرآن. فعزله رضي الله عنه، هذا من ضمن يقول إذا كنت ندماني، لأنها يعني أكواب، فهذه أكواب تستخدم في الخمر للنعيم وقد يضع فيها اللبن والماء والعسل. قال سبحانه ونمارق مصفوفة، وش النمارق؟ جمع نمرقة، وهي المخدات والوسائد التي يتكئون عليها إما على جنودهم أو على ظهورهم، فهي مصفوفة. سبحان الذي بنى جنته بنفسه وأعدها لأوليائه، هذا أثار نعمته في الدنيا، تبهج عقولنا الدنيانا هذه الرخيصة وهي من ما نظر الله إليها منذ أن خلقها، فكيف بالجنة التي بناها وسواها وجملها وحسنها وبهاها لا إله إلا هو. فالآن انتهى من الأكواب والأسرة والنعيم والسرور والحبور، أتى حتى الوسائد ما نسيها سبحانه في كتابه. قال ونمارق مصفوفة، يقول مخدات إما للجنوب إذا جلس بعضهم على بعض على اليمين وعلى اليسار، وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ ربما اتكئ يمينا وربما اتكئ يسارا، لكن إذا أتى الطعام ما كان يتكئ صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي الصحابي رضي الله عنه بن حاتم، حاتم كريم العرب هذا، فأخذ صلى الله عليه وسلم كان متكئ على وسادة، فأخذ الوسادة ورماها عنده، قال اجلس عليها لأنه سيد القوم يعني سيد طي رضي الله عنه وارضاه الأسلم. فقال يا رسول الله لا أجلس عليه لأنه أمام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فمنع صلى الله عليه وسلم يجلس عليها ومنع عدي أن يجلس عليها. قال صلى الله عليه وسلم أشهد يا عدي أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فكان صلى الله عليه وسلم ربما اتكى. فهذه النمارق جمع نمرقة مصفوفة تصف بعضها ببعض في لون جميل. قال سبحانه الآن بتجي الفرش التي فقط للراحة والأنس غير الأسرة، إذا تعبوا من الأسرة. قال وزرابي مبثوثة، زرابي مبثوثة، قال بسط مبثوثة كثيرة بعضها فوق بعض تبث كذا في الجنة، يعني في كل استراحة وبين كل شجرتين وبين كل غاضية وعند كل جدول وعند كل خميلة وعند كل حديقة فرش مبثوثة، تجلس متى شئت وتتنعم بها متى شئت، تغيب فيها إذا جلست. هذه الزرابي المكتوبة هي البسط والفرش، أما النمارق فهي المخدات والوسائد. قال سبحانه وتعالى انتهى نعيم الجنة من السياق والوصف، أسأل الله أن يرينا إياه وأن يذيقنا هذا النعيم ويجمعنا بكم. عاد الخطاب للحياة الدنيا ليثبت الله سبحانه وتعالى للعالم قدرته وحكمته وبديع صنعه وحكمته في شرعه وفي خلقه وفي أمره، لا إله إلا هو. وسوف يأتي إلى أمة العرب التي نزل فيها الرسالة فيذكرها ويرد أذهانها إلى الجمل وإلى الجبل وإلى السماء وإلى الأرض لأنها المشاهدة. يقول الحسن البصري لم يقل الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الفيل، لأن الفيل يقول قذر لا يركب ظهره ولا يحلب دره ولا يكل لحمه. هذا كلام الحسن. وقال بعضهم الفيل أعظم ولكنه لا يأتي في بلاد العرب وإنما في بلاد الهند والعجم. فأتى إلى أبي جهل الذي كان معه الجمل يصرح معه ويروح وأعقل منه، فأتى أخبره بهذا، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وكان شريح القاضي قاضي البصرة غفر الله له أو الكوفة كان يخرج يقول اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، لأن خلقها عجيب، انظروا عجائب في الإبل. منها قال ضخامة الجسم وحلية اللحم ومذاقها في اللبن وصعابتها إذا استصعبت وسهولتها إذا استسهلت. فالجمل إذا أراد أن تكون صعبا لو جمعت القبيلة لهدها جميعا، وإذا أردت أن يكون سهلا ترسل الطفل فيقوده بزمامه ويأتي به ويبركه ويركب على ظهره ويضربه بالهراوة، فسبحان الذي خلق. ومن عجوبة الجمل أنه يصبر 10 أيام وأكثر على الجوع والظمأ حتى يسافر في الصحراء وسفينة الصحراء، فإذا جاء أكل من شحم سنامه، هو من نفسه يعني يذوب شحم سنامه فيه، ويصبر على الظمأ لأنه يشرب 5 قرب 6 قرب إذا ورد على الماء الملك لله. فهذا حتى خالد بن الوليد لما ذهب إلى اليرموك قال الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وعود إلى ذلك، ومن ذكاء خالد رضي الله عنه أنه أضم الإبل لأنه بيروح إلى اليرموك من العراق، ثم أوردها بعد 5 أيام ما شربت، فأوردها فشربت شربت شربت حتى تعبت بطونها، فلما وصل في الطريق كان يذبحها فيأخذ الماء من أكراشها فيصفيه ويسقيه الصحابة، ولحمها يطبخ عليه ويعطيه، والجلود يستفيدون منه قصيل الأقواس، هؤلاء الذين فتحوا الدنيا. حتى وصل الجيش سليما معافى. بالمناسبة فرمشه رضي الله عنه بفرشه الأسكر، وقد أهداه له أبو بكر الصديق، والفرش فرس الأسكر لخالد هذا الخيل منسوب في التاريخ إلى كذا كذا كم بطن، يعني له أجداد كرماء في التاريخ وشجعان. فحضر به المعركة فتحفى الفرس طبعا في اليرموك فما استطاع أن يثب ونحر الفرس. يقول خالد والله إني وجدت إني فديت بنصف الجيش التي جرح فيها خالد رضي الله عنه وارضاه. المقصود فخلق الإبل عجيب، ومن عجائب الإبل أن فيها كل من الله جمع فيها خلق، ففيها من شكل الذيب وشكل الجراد وشكل الظبي، وهي يركب الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم خلاف الدواب الأخرى، فإن الثور تركب عليه وواقف والحمار والفرس والبغل، إلا الجمل فبقدرة قادر يبرك ثم تركب عليه ثم يقوم بإذن الله. وصفات الجمل منها الصبر، فإنه من أصبر شيء على الجوع والظمأ صابر. ومنها الحقد، فلا أحقد من جمل. عند العرب إذا قالوا الحقد إذا ضربوا بحقد إنسان قالوا أحقد من جمل، ولعل بعضكم يعرف قصص في ذلك، حتى إنه بعد سنة ينتقم ممن ضربه إذا استطاع، وربما أكله ونيبه وجرحه وربما طحنه مكانه. وفي قصة شعبية موجودة في السوق أن رجل قتل ابنا لجمل، يعني جمل صغير يعني من نسل ذاك الجمل، فعرف الجمل رآه يعني ينحره أمامه، نحر ابنه الصغير أمامه، يعني حفظ القصة وقال إن شاء الله الطريق علينا. قال فجلس فترة كان يتخون الرجل، يتخون سيده صاحبه يدور غدرته وعثرته، هذا موجود في القصص. قال فلما بات الرجل قال أتى إلى فراشه فأخرجه، كانوا في البادية فأخرجه عن بيت الشعر وأظهر للجمل أنه تحت بطانيته ولحافه وأنه نام. فكان الجمل في مبرك الجمال مبرك الإبل يستشرف برأسه وينظر حتى رأى مكانه وضبط أين هو. قال ثم انسل الرجل من خارج من وراء البيت وأبقى الفراش مرفوعا، فقام الجمل وسط الليل فهجم على المكان وأخذ يسحم بجسمه ولم يجد رجلا. هذه القصص ثابتة وليست من الإسرائيليات فلا تخافوا، ومعدين ما يتوقف عليه حلال ولا حرام. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني من الذي خلقها، من الذي ركب أسلمتها، من الذي أعطاها الصبر والتحمل؟ هو الله وحده سبحانه الذي خلق الجمل لا إله إلا هو. فيه من النعامة قلت لكم والجرادة، وفيه من الظبي، وفيه من الذيب، فيه أشكال كثيرة يجتمع في الجمل سبحان الذي خلقه وصوره. فالله لأن الجمل هو من حيوانات العرب التي يشتهرون بها، الجمل عندهم العرب عندهم النخلة والجمل، فخاطبهم الله في القرآن بالنخلة والجمل. ثم هي آية لجميع الناس. كيف خلقت؟ كيف خلقها الله عز وجل؟ ما الذي صورها؟ الواحد الأحد. وإلى السماء كيف رفعت؟ قال أفلا ينظر أهل الصحراء إلى السماء، والسماء في الصحراء لها لون خاص وطعم خاص، ومن أراد منكم أن ينظر إلى السماء ويتجلى عقله ويرى البهاء والجمال فليخرج من ضجيج المدينة ومن هذا الصياح ومن هذا الحركة ومن هذا التشويش والشوشرة، يخرج إلى الصحراء ثم ينظر في القمر وفي النجوم ويتفكر. حتى يقول بعض الكتب المعاصرين، يقول النجمة وحدها كأنها مهجورة في مهرجان الحب توسوس وحدها، والنجمتان كأنها تتناجيان بحديث الود والإخاء، وأما المجموعة فكأنها في عرس أو في حفل أو في مهرجان فسبحان الذي خلق. هذا لها مهمة بنات نعش، وهذا سهير اليماني، وهذه الثريا، والكواكب لها مهمة، وهذه تحفظ السماء من وحي، وهذه تنطلق على العفاريت والمرض وتحرقهم. فجل في علاه من حكيم بصير قدير، خلق فأبدع وحكم فيما شرع جل في علاه. قال فلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، يقول هنا كيف رفعت بلا عمد، هذا من أقوال المفسرين، يعني كما قلنا لكم كيف هذا السقف المحفوظ المرفوع السميك الضخم ما عليه عمد؟ أنت لو بنيت بيتا صغيرا ما تبني إلا بعمد كثيرة وإلا سقط، فكيف بهذا البناء الضخم الذي جرمه مثل ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام الجرم السمك، ومع ذلك ما في عمود واحد مركب دون عمود. هكذا ما الذي يمسك؟ الواحد الأحد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهم من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول موسى عليه السلام، ذكر هذا الحافظ ابن كثير في قول في عند تفسير هذه الآية، قال موسى وكان جريئا في الأسئلة، طالب علم، حتى طلب العلم وذهب إلى الخضر وكان يسأل، وفيها شجاعة إيمانية، وكان غيورا على الخير ومنافسا في الحق، حتى يقول كيف يا رسول الله تبعث، يا ربي كيف تبعث بعدي رسولا، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي. إلى أسئلة كثيرة، قال يا ربي أنت تنام يا ربي، يقوله موسى لله عز وجل، فأجابه الله بالعمل، قال يا موسى لا تنام، فما نام أول ليلة، وجت الليلة الثانية قال لا تنام فما نام، جت الليلة الثالثة قال لا تنام فما نام، 3 ليالي وثلاث أيام متواصلة، قال يا موسى خذ قارورتين معبأتين ماء، فأخذ قارورتين من زجاج معبأتين ماء في رابع ليلة وقف، قال امسكهما لا تصدك، وتصف 4 أيام إنسان ما نام مجهد في دعوة وفي رسالة، فبقي يحفظهما حتى قرب الفجر، فلما قرب نعس موسى فصك القارورتين فسقط الماء، قال الله يا موسى لو نمت لذهبت السماوات والأرض، فأنزل الله على محمد إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني ما تزولا لئلا تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهم من أحد من بعد، من يمسك السماوات والأرض؟ في منظمة في دولة أصل، حتى الدول الكبرى التي ترونها الآن إمبراطورية العظمى ما تساوي ذرة من ذرات الكون، تفنى في لحظة وفي ثانية، فسبحان القدير جل في علاه. قال وإلى الجبال كيف نصبت، يقول ما الذي نصبها وأرساها، فهي لا تزول ولا تحول من أماكنها، ثلثاها وقيل 3/4 في الأرض والربع أو الثلث خارج، ثم إن موزع الكرة الأرضية لئلا تميل لا يمنى ولا يسرى، فإنت لو نظرت في الكرة الأرضية وجدت أن الجبال بتساوي، تلها ملايا والبرانس والأطلسي والدرع العربي وغيرها من الجبال، تجدها متوازية متساوية بتوزيع عجيب، فسبحان الذي خلق، لم يجمعها في وجه جهة من الكرة فتميل، ولم يبعثرها بلا ميزان، بل كل شيء بحسبان، لأنه يخلق بإتقان وبإحسان جل في علاه. وإلى الأرض كيف سطحت، قال لماذا ما ينظرون على الأرض، مع العلم أن كروية الشكل مفلطحة، يعني تعرفون بيضاوي جسمها، جسم الأرض بيضاوي، ومع ذلك مفروشة ممهدة كالفراش يمشي عليها الناس بما فيها من جبال وأودية وهضاب وروابي، ومع ذلك يعيشون عليها ويبنون عليها ويعمرون وينتجون ويحرثون ويزرعون، فسبحان من بسط، معلم أنها كروية الشكل غض النظر عن من قال تدور أو لا تدور، لكن مع هذا الجسم ومع ذلك بسطها سبحانه وتعالى من ظاهرها. قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر، يقول فعظ الناس إنما أنت واعظ لهم ومنذر لهم بين يدي عذاب شديد، فأنت نذير لهم من العذاب وأنت بشير لهم برحمة الواحد الأحد إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى. فمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه هو النذارة والبشارة والتذكير. ولذلك لا يهون أحد منكم كما يفعل بعض الناس من شأن الوعظ، فإنه مذكور في كتاب الله مؤسس وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والوعظ من أعظم ما يهتدى به إذا اعتنى بصحة الحديث والأثر واجتنب الغرائب والشواذ من المسائل. فقال رسول إنما أنت مذكر، قال مهمتك أن تذكر العباد سواء اهتدى من اهتدى أو ضل من ضل. فالداعية أجره على الله إذا قال كلمته لا تنظر النتائج، عليك أن تزرع البذرة، وأما المنتج والزارع هو الله حقيقة سبحانه وتعالى. قل كلمتك وبلين وبرفق وترك الباقي على الواحد الأحد. قال لست عليهم بمسيطر، قال ابن عباس لست بجبار. وقال بعضهم أنت لا تملك أن تكرههم على إدخال في الدين، وقال بعضهم هذا قريب، أنت لا تهدي الناس هداية التوفيق لكن هداية الدلالة، أنت عليك أن توضح المنهج وتبين الآيات وتشرح لهم، فإن اهتدوا فالحمد لله وإن لم يهتدوا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا لا، نحن نبين للناس، أما أن عندنا كرباج أو صوت أو سيف لا، ما علينا إلا البلاغ المبين والنصيحة بالتي أحسن والهداية بالأحسن والأليق والأرفق. وأما ما بغير ذلك فليست في أيدي الدعاة ولا في أيدي العلماء. قال لست عليهم بمسيطر، قال تسيطر عليهم وتكرههم حتى يهتدوا، إنما أنت تقيم الحجة عليهم والبرهان وتوضح لهم الدليل من الديان وتعلن لهم منهج الرحمن. قال إلا من تولى وكفر. قال اسمع الآن، تولى وكفر، هذا القرآن جاء الكلام في القرآن، تولى بجنانه وكفر، تولى بأركانه يعني بجوارحه، وكفر بلسانه وجنانه. قاله الحافظ ابن كثير، هذا من أحسن ما يكون، تولى بأركانه بجوارحه، تولى أعرض عن الطاعة، أعرض عن المسجد، تصلي ما يصلي، ذهب بجسمه يعني، وكفر، كفر بلسانه وبجنانه، فهذا لا خير فيه ولا حظ فيه ولا يرجى له، وحسابه عند الله. أنت أقمت الحجة، فمن اهتدى فالحمد لله ومن ضل فحسابه على الله. قال هذا فيعذبه الله العذاب الأكبر. أين العذاب الأصغر؟ قال عذاب الدنيا من القتل والأسر والمصائب والفتن والزلازل والجوع والفقر والقحط والحبس، هذا اسمه الأصغر، والمرض والبلاء. وأما الأكبر فالنار والعياذ بالله وما في النار. فالعذاب الأكبر عند الله سبحانه وتعالى والعذاب الأصغر عنده. فالعذاب الأصغر يقدمه لمن شاء في الدنيا، وأما العذاب الأكبر فلأعدائه في النار والعياذ بالله. قال سمي أكبر لأنه لا أكبر من عذابه. قال الحافظ ابن كثير في أحد الظلمة، أظن ابن الفرات الذي أخذ قصور الناس ودور الناس وظلم وسجن وحبس ابن الفرات في بغداد في القرن الرابع، قال ثم ذهب إلى الله ليوفيه حسابه ليجد الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صاحب العذاب الأكبر، ذهب إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه إن إلينا إيابهم، إن إلينا رجوع، إن رجوع الناس وعودة هؤلاء إلينا سوف يعودون إلى الله، إلى الله المنتهى، يعود الجميع إلى الواحد الأحد، فالأبرار في الجنة والأشقياء في النار. أي مرد الجميع إلى الله سبحانه وتعالى. الإياب هو العودة بعد الذهاب، اضبط المسألة، الإياب هو العودة بعد الذهاب. آب رجع، ما آب من سفر إلا إلى سفر، يعني ما رجع من سفر إلا وعاد يسافر سفرا آخر، فهذا الإياب. قالوا ذهاب وإياب، الذهاب استئناف السفر والإياب العودة. قال إلينا يعودون يوم القيامة ثم إن علينا حسابهم فلا يحاسبهم إلا الله الحكم العدل سبحانه. ومن حكمته ورحمته وعدله أنه تولى الحساب بنفسه جل في علاه. فالحمد لله على أمور كثيرة، ومنها ومن أعظمها أمران. الأمر الأول يقول بعض الفضلاء أنه لم يجعل مفاتيح الجنة بأيدي أحد من الناس، ولو جعله بأحد الناس لما أدخل إلا من أراد، لكن رحمته سبحانه جعل أدخل الجنة عنده. الثاني أنه لا يحكم إلا هو، فلم يولي الحكم والحساب لأحد من الناس، فهو الذي يقول يوم العرض الأكبر لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ويقول سبحانه أنا الملك أين ملك الأرض، ويقول سبحانه لا ظلم اليوم. فهو سبحانه العادل وليس بظلام العبيد الذي يتولى حساب الناس. فأنت مقصود الكلام، أنت عليك النذارة والبشارة وعليك الدعوة والموعظة وإلقاء الدروس، أما أن تسيطر على الناس أو أن مرد الناس إليك أصلا أنت لا ترزقهم أصلا ولا تخلقهم ولا تحييهم ولا تميتهم ولا تحاسبهم، الحساب على الله. فيا أخوتي ليميز الإنسان يميز مهمته في الحياة أن عليك الإبلاغ وعليك الإرشاد وعليك التفهيم، أما مسألة الحساب والعقاب والعذاب فعلى الواحد الأحد والثواب. هذا يقول أبو الدرداء: تعاملوا مع الناس كأنكم عبيد، أو كما قال: دعوا الناس كأنكم عبيد ولا تحاسبهم كأنكم أرباب، دع الخلق للخالق وأنت مذنب، وابك على خطيئتك وارشد قل كلمتك في اليسر، واعلم أنك لست ربا تحاسب ولا تخلق ولا ترزق، واحمد الله على أن الله هداك ولم يضلك، واسأله أن يثبتك على الحق، وإذا رأيت مبتلا بذنب فارحمه رحمتين: رحمة أنه وقع في الخطأ، ورحمة أنه سار سيرا لهواه. واسأل الله عز وجل نظر القضاء ونظر الرحمة، واسأل الله أن يشافيك وأن يعيد ضال المسلمين إليه وأن يردهم إليه ردا جميلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأن يزيدنا وإياكم فقها في الدين وعلما وتوفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا مصطفى وآله وصحبه وموالاه.